ما يقع في قلبك أيها الإنسان ليس نية دائما، بل له أحوال خمسة. أولها حديث النفس، حديث النفس، ومعنى حديث النفس ما يخطر في نفس الإنسان من غير عزم على الفعل، يعني ما يحدث الإنسان به نفسه من غير عزم على الفعل. الإنسان أحيانا يحدث نفسه بأنه يعمل أعمالا، يحدث نفسه بأنه يتزوج امرأة وينجب ويطلق هذه المرأة ويتزوج أخرى وينجب وينجب 100 ولد أو ينجب 200 ولد، يحدث نفسه هكذا من غير عزم على الفعل، هذا حديث النفس، وهو لا يضر الإنسان سواء كان سيئا أو صالحا. إذا حدث الإنسان نفسه بشيء سيء فإنه لا يؤاخذ به، يعني والعياذ بالله لو أن الإنسان حدث نفسه أن يزني بامرأة من غير عزم على الفعل، لكنه حديث نفس كما يقولون، يعني أمنيات تمر بالقلب، حديث نفس، هذا لا يؤاخذ به الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. يعني الله عز وجل من رحمته بنا تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن حديث النفس ما لم تتكلم أو تعمل به. يعني مثلا يا إخوة، إنسان وهو جالس أغضبته امرأته في أمر من الأمور، فأخذ يحدث نفسه أنه سيطلقها، يقول لنفسه: هذه المرأة لا تصلح لي، أنا لابد أن أطلقها، أنا سأفارقها. لا يؤاخذ بهذا ما دام أنه حديث نفس، ما دام أنه في نفسه لم يتكلم ولم يعمل به. الحالة الثانية أو النوع الثاني عند أهل العلم الخاطر، ومعنى الخاطر أن يستمر الإنسان في حديث النفس مع قدرته على دفعه، يستمر الإنسان في حديث النفس لا يقطعه، فيواصل يعني حديث النفس سواء كان سيئا أو حسنا. يعني بعض الناس مثلا يحدث نفسه بأنه ذهب إلى بلاد الكفار ودخل المعركة وقتل الكافر الفلاني وقتل الكافر الفلاني وجندل الكافر الفلاني ولم يبق كافرا على وجه الأرض من المحاربين إلا وقتله، ويحدث نفسه ويستمر في هذا، هذا حديث نفس. أو كان سيئا والعياذ بالله، يحدث نفسه أنه يعني يزني بالفنانة الفلانية أو بالمرأة الفلانية ويستمر في حديث النفس، هذا لا يؤاخذ به. لكن قال أهل العلم: إن كان الأمر سيئا فإن الأليق بالمؤمن أن لا يستمر فيه حتى لا يحبه. نعم هو لا يؤاخذ به، لكن يخشى إذا استمر في حديث نفسه في هذه الأمور أن يتعلق بها فيؤدي هذا إلى المحظور. فالأليق بالمسلم أن يقطعه ولا يستمر فيه، لكنه على كل حال لا يؤاخذ به. الحال الثالث أو النوع الثالث الهاجس أو الوسواس، وما أدراك ما الوسواس. الهاجس يا إخوة ما يقع في قلب الإنسان من غير اختياره، يقع في قلب الإنسان لكن من غير إرادته، يغلب على الإنسان غلبة، إذا أراده لا يأتيه وإذا كرهه لا يندفع عنه، لا إرادة له فيه، وهذا هو الوسواس. ولا يؤاخذ به الإنسان بإجماع أهل العلم مهما كان شأنه، حتى لو كان يتعلق بالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به الإنسان. فقد جاء نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه أنهم يجدون الشيء يتعاظم عندهم أن يتكلموا به، يعني يجدون أشياء في أنفسهم عظيمة لا يستطيعون أن يتكلموا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، تلك محض الإيمان. فالإنسان لا يؤاخذ بالوسواس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي أحدنا فيقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ ذلك فليستعذ ولينتهي. إذا بلغ الأمر إلى هذا فليستعذ بالله ولينتهي. الوسواس أيها الإخوة يقع في قلب الإنسان ويقع في جميع الأمور، يقع في المعتقد ويقع في الأعمال. بعض الناس مثلا يقع له الوسواس في طلاق امرأته فدائما يوسوس أنه طلق امرأته. بعض الناس يقع له الوسواس في الوضوء فدائما يوسوس أنه يعني ما غسل اليد، ما تمضمض، ما استنشق، وهكذا. وقد يقع في الصلاة فيوسوس الإنسان أنه ما صلى أربعا في الرباعية أو نحو هذا. والوسواس إذا خطر للإنسان فهو علامة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. معنى هذا يا أخي أن الشيطان شام قلب الإنسان فلم يجد طريقا إليه لصلاحه إلا الوسواس، فأخذ يوسوس إليه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك محض الإيمان، يعني هذه علامة على إيمان العبد، وأن الشيطان وجد القلب صالحا فلم يجد طريقا للإفساد سوى الوسواس. لكن ينبغي للمسلم إذا أصابه الوسواس أن ينتهي. ما معنى أن ينتهي؟ ألا يرتب على الوسواس شيئا، ولن يزول الوسواس عنك إلا بهذا. طالما أنك تطيع الشيطان في باب الوسواس فإنه يزيد عليك الوسواس. إذا وسوس لك أنك ما غسلت يدك، إذا أطعته وغسلت يدك سيزيد عليك مرة ثانية ومرة ثالثة. لكن إذا انتهيت قلت: لا أنا غسلت يدي. قال: لا ما غسلت يدك. قلت: أنا غسلت يدي. قال: وضوءك، صلاتك لا تصح، المسألة خطيرة. قلت: لا يهم، يذهب عنك. أما إذا استجبت وقلت: المسألة خطيرة، المسألة صلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، لابد أن أتيقن وتعيد الوضوء، يتمكن منك. ولذلك الحكم الشرعي يا إخوة في الوسواس أن ينتهى عنه، لا يرتب عليه شيء. يعني مثلا يا أخي أنت تقرأ القرآن، وأنت تقرأ عرض عليك الشيطان يوسوس لك في الآيات، لا تغلق المصحف من أجل الوسواس، بل استمر، لأنك إن استمريت سيزول عنك هذا الباب. أما إذا أغلقت المصحف يشتد عليك، وهكذا. فعلاج الوسواس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ ولينتهي. والذي يهمك يا أخي أن هذا لا يضرك في دينك، وقد أجمع أهل العلم على أن الوسواس لا يؤاخذ به الإنسان، لا يؤاخذ به الإنسان. إذن الحالة الثالثة أو النوع الثالث: الهاجس أو الوسواس. النوع الرابع أو الحالة الرابعة: الهم. ومعنى الهم ترجيح الفعل على الترك، أن ترجح الفعل على الترك مع بقاء الاحتمال، سواء كان هذا في شيء صالح أو في شيء سيء. والأضرب مثالا للأمرين: رجحت أنك ستتصدق الليلة، يعني حددت نفسك أتصدق الليلة 50 ريالا، كنت مترددا، ثم رجحت أنك ستتصدق لكن بقي أنك يمكن ألا تتصدق، لم تجزم، هذا هم بشيء حسن. فكرت أن تكذب على زميلك ثم رجحت أنك ستكذب عليه، ستقول له كذا وليس بحقيقة، لكن بقي احتمال أنك لن تكذب، فهذا هم. ما حكم الهم أيها الإخوة؟ حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله لملائكته: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، وإذا عملها فاكتبوها 10 حسنات، وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي، وإذا عملها فاكتبوها 1 سيئة. إذا هم المسلم بالحسنة بالخير تكتب له حسنة ولو لم يعملها، فإذا عملها تكتب له 10 حسنات. طيب إذا هم بالسيئة فلم يعملها تكتب له حسنة لأنه تركها من أجل الله سبحانه وتعالى، وإذا عملها فتكتب 1 سيئة. الحالة الخامسة لما يقع في القلب: العزم، وهي عقد القلب على العمل عقدا جازما، وهذا هو النية.